يقول هل يجوز إعطاء زكاة المال لشقيق الزوجة مع العلم بأنه موظف وراتبه الشهري يكفي احتياجاته الشهرية لأنه مقبل على إجراء عملية جراحية وليس معه ثمن هذه العملية الجراحية؟ إذا كان ما عنده فيعتبر من المساكين، يجوز دفع الزكاة إليه.